بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى درس العقيدة من كتاب معارج القبول للشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قوله رحمه الله، قال: وهو الذي يرى دبيب الذبح في الظلمات فوق صم الصخر، وسامع للجهل والإخفاء بسمعه الواسعه الأصوات. قال في هذين البيتين إثبات البصر لله تعالى المحيط بجميع المبصرات، وإثبات السمع له المحيط بجميع المسموعات. هذان البيتان فيما إثبات صفتي السمع والبصر لله رب العالمين سبحانه وتعالى. قال: وهذا سمع الله محيط بجميع المسموعات، ليس هناك مسموع يخفى على الله سبحانه وتعالى، وبصره محيط بجميع المبصرات، ليس هناك مبصر يخفى على الله سبحانه وتعالى. قال: وهاتان الصفتان من صفات ذاته تعالى، وهما متضمن اسميه السميع البصير. مر بنا أن أسماء الله سبحانه وتعالى تتضمن وصفه بما اشتقت منه من الصفات، فاسمه تعالى السميع يتضمن وصفه بالسمع، واسمه البصير يتضمن وصفه بالبصر. أورد بعض الأدلة من القرآن الكريم ثم من السنة المشرفة في إثبات هاتين الصفتين لله سبحانه وتعالى. من القرآن الكريم قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: وأن الله سميع بصير، وقوله تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع. ما معنى أبصر به وأسمع؟ هذا من أسلوب التعجب. التعجب له أسلوبان، اللي هو ما أفعله وأفعل به. إذا أردت أن تتعجب مثلا من كرم زيد، إما أن تقول ما أكرمه أو تقول أكرم به، ما أكرم زيدا أو أكرم بزيد. فهنا قال: أبصر به وأسمع. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: وذلك في معنى المبالغة في المدح، كأنه قيل ما أبصره وأسمعه. هذا مبالغة في مدح الله سبحانه وتعالى والثناء عليه بالسمع والبصر. قال: أسمع به وأبصر، يعني ما أسمعه وما أبصره سبحانه وتعالى. قال: وتأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وأسمعه لكل مسموع، لا يخفى عليه شيء من ذلك شيء. ثم روى عن قتادة في قوله: أبصر به وأسمع، قال: لا أحد أبصر من الله ولا أسمع. وقال ابن زيد: أبصر به وأسمع، قال: يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم، إنه كان سميعا بصيرا. وقوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. قال ابن عباس: أسمع دعاءكما فأجيبه، وأرى ما يراد بكما فأمنعه، لست بغافل عنكما فلا تهتما. وقال سبحانه: إنا معكم مستمعون. قال تعالى: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسولنا لديهم يكتبون. أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى، يعني بلى نسمع سرهم ونسمع نجواهم، ورسولنا لديهم يكتبون، يعني الملائكة الكرام الكاتبون يكتبون أعمال العباد. وقال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. هذه أيضا صفة البصر. ألم يعلم بأن الله يرى؟ قد سمع الله قول الذي تجادلك في زوجها. قبلها أيضا: لقد سمع الله قول الذين قال إن الله فقير ونحن أغنياء. فهذه بعض الأدلة من القرآن الكريم على إثبات صفتي السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. من السنة المشرفة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابية الكريمة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها قال لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تجادله في زوجها وتشتكي زوجها عند النبي عليه الصلاة والسلام. تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، يعني كانت تكلم النبي عليه الصلاة والسلام بصوت خفيض، وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها جالسة في البيت لا تسمع ما تقول إليه المرأة. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فقالت الحمد لله الذي وسع سمعه البصر سبحانه وتعالى. قال رواه البخاري في كتاب التوحيد تعليقا والنسائي والمماجد وآخرون. قال وفي رواية أنها قالت تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل مالي وأفنى شبابي ونثرت له بطني، يعني أنجبت له أطفالي، حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاورها. والمؤمنين رضي الله عنها تقول يعني تقول إيه ويخفى عليها بعضها، يعني كلامها كانت يخفى عليها بعض كلام خولة رضي الله عنها وسمع الله سبحانه وتعالى. وكذلك في صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فكنا إذا علونا كبرنا، إذا صعدنا كبرنا، فقال ارفعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا تدعون سميعا بصيرا قريبا، يعني لا تجهدوا أنفسكم بالمبالغة في رفع الصوت فإنكم إيه تدعون سميعا بصيرا. قالوا عن عائشة رضي الله عنها، نلخص يعني بعض الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. هذا في قصة الطائف و لما أرسل معه ملك الجبال، فلما آذوا النبي عليه الصلاة والسلام فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك. وفي قوله تعالى وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. فالإمام البخاري رحمه الله روى في صحيحه في هذا الموضع عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فهم قلوبهم، فقال أحدهم أترون أو أترون أن الله يسمع ما نقول، يعني يصف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذين الرجلين يقول يعني كان سمينين لكن كان فهمهم قليلا، يعني فيقول أحدهما قال أترون أن الله يسمع ما نقول، قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، يعني الشاهد أن الله سبحانه وتعالى يسمع السر والجهر ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها إلى قوله سميعا بصيرا، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع إبهامه على أذنه والتي تليها على عينه، طبعا الإبهام هو الإصبع الكبير على الأذن والتي تليها للسبابة على العين، فأشار النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقرأ إيه؟ سميعاً بصيراً، يعني يبين إيه معنى السمع ومعنى البصر. طبعاً ليس في هذا تشبيه، يعني وليس المعنى أن سمع الله كسمع الإنسان أو كبصره، ولكن المراد اللي هو القدر المشترك اللي هو معنى السمع ومعنى البصر، أصل معنى السمع وأصل معنى البصر، لكن سمع الله تعالى كيفيته وحقيقته على ما يليق بكماله سبحانه وتعالى. قال أبو هريرة رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ويضع إصبعيه. ثم نقل كلام الإمام أبي داود رحمه الله قال: وهذا رد على الجهمية. ونقل قبله قال المقري: يعني إن الله سميع بصير أن لله سمعا وبصرا سبحانه وتعالى. قال أبو داود: هذا رد على الجهمية. ثم يقول المؤلف رحمه الله: يعني أبو داود رحمه الله أن الجهمية لا يثبتون لله تعالى اسما ولا صفة مما سمى ووصف به نفسه تعالى، ومما سمى ووصف نفسه تعالى به وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يثبتون أن الله هو السميع البصير ولا أنه يسمع ويرى بسمع وببصر فرارا بزعمهم من التشبيه بالمخلوق. يعني حجة الجهمية والمعتزلة في نفي الصفات عن الله تعالى يقولون: لو أثبتنا لله سمعا وبصرا شبهناه بالمخلوق، لأن السمع والبصر من صفات الإنسان. قال: فنزهوه عن صفات كماله الذي وصف بها نفسه وهو أعلم لنفسه وبغيره سبحانه وتعالى، وشبهوه بالأصنام التي لا تسمع ولا تبصر. يعني دائما أهل الضلال يفرون من باطل فيقعون في أبطل منه، فهم أرادوا الفرار من تشبيه الله سبحانه وتعالى بالمخلوق الذي يسمع ويبصر، فشبه الله تعالى بالمخلوق الذي لا يسمع ولا يبصر الذي هو أدنى وأقل شأن، فشبه الله تعالى بالأصنام التي قال الله عز وجل عن خليله إبراهيم عليه السلام في دعوته أداه إلى الله تعالى: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. واضح؟ فإذا الأصنام لا تسمع ولا تبصر، وإبراهيم عليه السلام استنكر على أبيه كيف يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. فهؤلاء المعتزلة والجهمية يزعمون أن الله تعالى لا يسمع ولا يبصر، مع أن الله تعالى أنكر على من عبد من ما لا يسمع ولا يبصر. وقد أثبت الجهمية قبحهم الله حجة لعباد الأصنام وجوابا لإنكار خليل الله وجميع رسله عليه، فكان للكفار أن يقولوا: ومعبودكم أيضا لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. كل يعني الجهمية فتح الباب لعباد الأصنام أنهم إذا احتج عليهم بحجة إبراهيم عليه السلام: معبودكم لا يسمع ولا يبصر التي هي الأصنام، لو يخاطبهم جهمي ولا معتزلي يحتجون عليه يقولون: أنتم أيضا إيه تعبدون ما لا يسمع ولا يبصر، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ثم بعدها يقول: وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والخفي، أي مما أثبته الله عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم أنه عليم بعلم من صفات الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى عليم بعلم وأن علمه محيط بجميع الأشياء من الكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية. لأن بعض الفرق الضالة يقولون أن الله تعالى يعلم الكليات، يعني علما كليا التي لا يعلم تفاصيل الأمور وجزئيات الأمور، وإنما يعلم الكليات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء بالكليات والجزئيات، وهو من صفاته الذاتية، وعلمه أزلي لأزلياته وكذلك جميع الصفات. ثم ذكر يعني أمثلة لما هو داخل في عموم علم الله سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يعلم أهل الجنة وأهل النار، ويعلم عدد الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات، أين تقع ومتى تقع، لا تخفى عليه خافية ولا يعزب عنه مثقال ذرة. استدل بآيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى في إثبات صفة العلم، نقرأ بعضا منها ونترك لكم إن شاء الله الاطلاع على ما بقي. فمنها قوله تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، يعلم الله تعالى بما في النفوس. وأورد أيضا: وما تفعل من خير يعلمه الله، الله سبحانه وتعالى يعلم بما يعمله العباد من الخير. ثم بعدها بعدة آيات أورد قوله تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذا رد على من ادعى أن الله تعالى لا يعلم الجزئيات. فيقال هنا إيه؟ في كتاب الله تعالى أن الله تعالى يعلم ما في البر والبحر، ما من ورقة تسقط ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا يعلمه الله سبحانه. قال تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيها. ففي علم الله تعالى في كل عمل يعمله الإنسان وكل تلاوة يتلوها. وأورد قوله تعالى: والله بكل شيء عليم، وهذا شامل لكل شيء. قال تعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، يعني ما تنقص، تغيض يعني تنقص، وما تزداد. تغيض الأرحام يعني بالولادة، يعني الرحم إذا كان فيه مولود غاض الرحم، يعني نقص الرحم بخروج المولود. وما تزداد يعني بحدوث الحمل. كل ذلك يعلمه الله تعالى، وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يعني كل هؤلاء يعلم الله سبحانه وتعالى أحوالهم. وقال تعالى: وسع ربنا كل شيء علما. وآيات كثيرة، يعني صفحتان كاملتان يعني فيهما آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى في إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، وأن الله بكل شيء عليم. ثم بعدها ذكر بعض الأحاديث، منها حديث الاستخارة في الصحيحين. ويعني في هذا الحديث مما يعني موضع الشاهد منه: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. ففيه إثبات العلم لله تعالى. ثم يقول: اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر خيرا لي في عاجل أمري وآجله، فقال في ديني ومعاشي وعقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. اللهم إن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعقبة أمري إلى آخره. فإذا فيه علم الله سبحانه وتعالى في كل شيء. وذكر أيضا في الصحيحين حديث تعاقب الملائكة: قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، إلى أن قال إيه؟ فيسألهم وهو أعلم به. الله تعالى عندما يسأل ملائكته عن أحوال عباده، فالله سبحانه وتعالى عندما يسأل ملائكته عن أحوال عباده يسألهم وهو أعلم به سبحانه وتعالى. يريد أن يقررهم وأن يذكروا ذلك، ليس عن خفاء هذه الأشياء عن الله سبحانه وتعالى، وما يسألهم وهو أعلم بهم سبحانه وتعالى. يقول: كيف تركتم عبادي؟ يقول: أتيناهم وهم يصلون، أتركناهم وهم يصلون. وذكر أيضا حديث الذي أوصى أن يحرق ويزر رجل ممن كان قبلنا، أوصى أنه إذا مات أن يحرق جسده وأن يزر في الإيه؟ في الرياح، التراب يعني ينسف في الريح. فسأله الله تعالى، فبعث الله عز وجل وسأله: لما فعلت؟ قال: من خشيتك وأنت أعلم. قال وفيهما في الصحيحين من حديث قصة موسى والخضر عليهما السلام، إن موسى قام خطيبا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعذب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، أو في رواية إذ لم يرد العلم إليه. فأوحى الله تعالى إليه أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال يا رب دلني عليه أو كيف السبيل إليه، إلى أن قال لما التقى موسى عليه السلام بالخضر، فقال له الخضر عليه السلام يا موسى إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه الله لا أعلمه. ثم أيضا في نفس الحديث، وهذا الحديث في الصحيحين، قال ووقع عصفور على حرف السفينة فغمس منقاره في البحر، فقال الخضر لموسى ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم الله إلا مقدار ما غمس هذا العصفور منقاره، وفي رواية إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. وفي الصحيحين أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله. هذا تفسير لقوله تعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فقال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر المطر أحد إلا الله، والمطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس عندهم يعني يستشكلون إشكالا، يقولون مثلا الآن العلم بما في الأرحام، أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال إيه في خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، قال ويعلم ما في الأرحام. فيقول مثلا الآن الناس يعرفون يعني أن الذي في الرحم أنه ذكر أو أنثى أو ما. فالجواب عن هذا يعني أن علم الله سبحانه وتعالى بما في الأرحام ليس فقط مسألة العلم بالذكورة والأنوثة، وإنما علم الله سبحانه وتعالى به شقي أو سعيد، وعلم الله تعالى برزقه وبعمله وبأجله، هذه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى مسألة الذكورة والأنوثة يعني هناك علم غيب وعلم شهادة، والغيب قد يكون نسبيا في بعض الأشياء، يعني يكون غيبا بالنسبة لبعض الأشخاص وشهادة بالنسبة لبعضهم. فمثلا الآن نحن في هذه الحجرة، الشيء الموجود أمامنا نشاهده في هذه الغرفة، لكن لو أن شيئا يحصل في غرفة أخرى أو في مكان آخر أو في بلد آخر في هذه اللحظة التي نحن فيها، وبالنسبة لنا غيب لأننا لا نعلمه، يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكن لا مانع أنه بالنسبة لمن هم في الغرفة الثانية، مثلا كونهم هناك يأكلون أو يشربون أو يتكلمون بشيء، أو هذا ما يفعلونه هناك هو شهادة بالنسبة لنا، لكنه غيب بالنسبة لنا. هناك الغيب اللي هو النسبي، هذا قد يطلع عليه بعض الناس ويخفى على بعضهم، الله يطلع على بعض الناس ويخفى على بعضهم، لكن هناك غيب مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، مثل علمه سبحانه وتعالى بما يكون في المستقبل. فهنا مسألة يعني ما في الأرحام منه جزء من هذه المعلومات، يعني مثلا يعني سابقا قبل وجود الأشعة بالأجهزة وكذا، كل إنسان يعلم أن هذه المرأة حامل أو أنها ليست في رحمها جنين أو ليست في رحمها جنين، هذا يعني من الغيب النسبي، من اطلع على ذلك أو رآه فهو يعني يعلم هذا الشيء الذي لم يطلع عليه لا يعلم. الآن مثلا بالأجهزة الحديثة أو كذا يمكن النظر ورؤية الجنين ومعرفة بأنه ذكر أو أنثى، فمن النظر إليه ورآه وعرفه فأصبح في حقه شهادة، لكن قبل أن ينظر إليه ويراه كما غيبا في حقه. فالشيء الذي يكون غيبا نسبيا بالنسبة لبعض الناس ومشهودا لبعضهم، فهذا لا مانع أن يطلع عليه بعض الناس، لكن يظل ما في الأرحام هناك كثير يعني من الأمور التي هي غيب مطلق لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، مثل رزق الإنسان وعمره وأجله وشقي أو سعيد، هذه أشياء لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم، كذلك مسألة البطر، مثلا مسألة البطر أيضا قد يطلع الناس بالأجهزة ومراقبة الصحف وكذا على حركة السحب وسيرها وكذا، ويتوقعون أن تنزل الأمطار مثلا في مكان معين، فالشيء الذي شاهدوه أصبح مشاهدا، لكن قبل أن يشاهدوه فهو غيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، يعني قبل تكون السحب وقبل تكون الجنون وقبل تكون، هذا كله من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن بعد أن تكونت السحب وصارت وتوجدت، وحتى يعني في هذا الشيء الذي يعني عرفوه بالمراقبة والأجهزة لا يزال علمه قاصرا. كثير من الأحيان يتوقعون أن الرياح مثلا، يحسبون سرعة الرياح واتجاه الرياح، فيتوقعون أن ينزل المطر في مكان معين، ومرات في آخر لحظة الرياح تغير اتجاهها أو تزيد سرعتها أو تقلل سرعتها، ولا يحدث ما توقعوه من قبل، كما ترون يعني فتغير التوقعات ويفاجئون بأشياء. ففي النهاية يعني كون البشر يعني قد علمهم الله تعالى بعض الأشياء وأطلعهم عليها، هذا لا يعارض أن الله سبحانه وتعالى هو العليم بكل شيء، وأن هذه الخمس هي من مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم. طيب ثم يقول، فهنا في حديث ابن عمر، نعم ذكرنا الحديث، مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم ما في غد الا الله، ولا يعلم ما تريد الارحام الا الله، ولا يعلم المطر، ولا تدري نفس باي ارض تموت، ولا يعلم متى تقوم الساعه الا الله. في حديث ابي موسى الاشعري من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا ايضا في هنا يعني في الصحيحين، من دعاء النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني. قال: وكما اخبر تعالى عن علمه بما كان وما سيكون، كذلك اخبر عما لم يكن من الممكنات والمستحيلات لو كان كيف يكون. إذن علم الله سبحانه وتعالى منه أنواع، فالله تعالى يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل، ماشي، وما لم يكن لو كان كيف يكون. نيجي عند هذا القسم اللي هو ما لم يكن لو كان كيف يكون، هذا القسم ينقسم إلى ممكن ومستحيل، الشيء الذي لم يكن منه ما هو يعني كان هي ممكنا وجائزا أن يحصل، ومنه ما هو مستحيل، يعني هو لم يكن ويستحيل أن يكون. طيب من أمثلة ما لم يكن وهو من الممكنات، والله تعالى يعلم كيف سيكون لو وجد، يعني شيء لم يحصل والله تعالى يعلم أنه لو حصل كيف سيكون. فمن هذا الباب قال: فقال تعالى في الممكن على تقدير وقوعه، وقالوا لولا أنزل عليه ملك، يعني كان من الجائز أن الله تعالى ينزل ملكا بدل أن يبعث رسل من البشر، أن يبعث رسلا من الملائكة. فقال سبحانه: ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فالله تعالى يقول يعني لو نزل عليهم رسول ملكي لجعل الله تعالى في صورة رجل حتى يأخذوا عنه أحكامهم وشريعتهم، لأن صفة الملك ليست كصفة البشر، واتصال الملك بالبشر يعني حتى يعلم الملائكة البشر، فيجعلهم الله تعالى في صورة ملك. ولنبسنا عليهم ما يلبسون، يعني ولشبهنا عليهم، لاشتبه الأمر عليهم والتبس الأمر عليهم، وقالوا هذا رجل وليس ملكا، يعني لو أن الله بعث ملكا لبعثهم في صورة رجل، وحينئذ سيقولون هذا رجل وليس ملكا، وإنه يدعي أنه ملك وهو ليس بملك. ويلتبس الأمر عليهم ويشتغلوا. طبعا الحكمة من كون الرسل بشرا أنه لو أن الله سبحانه وتعالى بعث ملائكة يخبرون الناس بما عليهم من التكاليف، ما أوجب الله من الواجبات وحرم من المحرمات، فقال الناس مثلا للملك أنتم الملائكة طبيعتكم غير طبيعتنا، وهذه التكاليف نحن البشر لا نستطيعها ولا نقوى عليها، وخلقتكم غير خلقتنا. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبعث بشرا حتى يكونوا قدوة عملية للناس. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر الناس بشيء إلا وكان يعني هو أعظمهم امتثالا له وعملا به، ولا ينهاهم عن شيء إلا وهو أكثرهم اجتنابا له وأبعدهم عنه عليه الصلاة والسلام، حتى يكون قدوة للناس يأخذوا عنه. كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه عليه الصلاة والسلام، يجتهد في طاعة الله تعالى في كل باب من الخير. كان هو النبي عليه الصلاة والسلام القدوة والأسوة الحسنة لأمته، حتى لا يقول الناس هذا شيء يعني لا يمكن تطبيقه ولا يمكن البشر العمل به. فقال وقال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته. أعجمي وعربي، يعني القرآن أعجمي ورسول عربي، لقالوا أعجمي يعني كتاب أعجمي، وعربي يعني ورسول عربي ينزل عليه كتاب أعجمي، ولقالوا نحن إيه لا نفهمه ولا نحسنه. وأن الله تعالى أنزل القرآن أعجميا لقال العرب لا نفهمه ولا نحسنه. قالوا لولا فصلت آياته، يعني ترجمت إلينا بلغتنا وفهمناها بلساننا. ثم قال سبحانه أعجمي وعربي، يعني قرآن أعجمي ورسول عربي، يعني لا يمكن هذا. ثم قال تعالى أيضا، وقال تعالى أيضا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. قالوا لو جاءت آيات، طلبوا معجزات من النبي عليه الصلاة والسلام، وكل واحد من المشركين صار يقترح أو يعني ويختار معجزة معينة أو خارقا معينا من خوارق العادات، ويدعي أنه لو حصل له هذا الخارق سيؤمن. كل واحد يختار على مزاجه ما يريد من الخوارق ويعلق إيمانه على هذا الشيء، كما في سورة الإسراء قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. ذكر الله تعالى نماذج من طلبات المشركين، لن حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، تنزل السماء قطع، تقطع السماء وتنزلها من قطع، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، نعم، أو يكون لك بيت من زخرف من الذهب، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. هذه كلها طلبات، كل واحد طالب يقول لن أؤمن لك حتى يكون لك بيت من الذهب، والثاني يقول لن أؤمن لك حتى تنزل علينا قطعة من السماء، والثالث يقول أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. يعني كمان يشترطون يقول حتى لو رقيت في السماء لن نؤمن أنك رقيت، ما الذي يدرينا أنك رقيت فعلا، بعد ما تبقى تنزل علينا كتاب من السماء يثبت لنا أنك رقيت. إله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام أراهم معجزات كثيرة، النبي عليه الصلاة والسلام أراهم يعني معجزات النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر أهل العلم يعني نحو 100 نوع، كل نوع تحته أفراد عديدة، يعني نوع منها مثلا اللي هو تسبيح الحجر بين يديه له أحداث عديدة حصلت، تفجر الماء بين أصابعه، مثلا حصول البركة في الطعام والشراب الذي يعني يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام بالبركة، فإذا به الطعام الذي يكفي مثلا 10 يكفي 1000، والطعام الذي يكفي ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من أصناف معجزاته عليه الصلاة والسلام، من معجزة الإسراء والمعراج ومعجزة انشقاق القمر وغير ذلك مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك يعني رأوا كل هذه المعجزات وكفروا ويطلبون معجزات أخرى، كل واحد يعلق إيمانه عليه. فالله سبحانه وتعالى يقول يعني وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، وفي بعض القراءات إنها إذا جاءت لا يؤمنون، يعني تأكيد الوقف عند وما يشعركم ونقف في بعض القراءات إنها إذا جاءت، يعني تأكيد أنها إذا جاءت لم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى يخبر أنهم قالوا ما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. الله تعالى بعث آيات مع الرسل السابقين، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فكفروا بها، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. فالله سبحانه وتعالى إيه؟ وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والمعجزات التي جعل الله تعالى مع موسى عليه السلام، ولم يؤمن من لم يشأ الله تعالى له أن يؤمن. فليست مشكلة الكفار يعني قلة الآيات أو قلة المعجزات، بل حتى لو حصل لهم كل ما طلبوا من المعجزات سيستمرون في كفرهم وضلالهم، لأنهم بالفعل رأوا معجزات كثيرة وكفروا بها ولم تزدهم إيمانا ولم تكن سببا. فلو رأوا المعجزات الأخرى سيستمرون في كفرهم أيضا. ويقول أهل العلم أيضا يقولون يعني إن المعجزة يعني في حقيقتها لو نظرت إليها مجرد يعني غرابتها في كونها شيء مخالف للعادة، يعني خارق للعادة، لكن هي العادة نفسها هي في حد ذاتها أيضا معجزة وآية ودليل على قدرة الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الشمس لو طلعت من الغرب ستكون مثلا آية للناس وشيء خارق للعادة، طلوعها من الشرق ما هو آية أيضا، يعني إيه الفرق بين طلوعها من الشرق وطلوعها من الغرب؟ بس مجرد أن هذا الشيء غير مألوف لهم فإذا رأوه يعني قالوا هذا دليل على قدرة الله وجوده. وحتى الشيء المألوف للناس هو أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، هو دليل على قدرة الله تعالى. فالله تعالى دائما يلفت أنظار الناس إلى التأمل في مخلوقاته والاستدلال بها على عظمته وقدرته سبحانه وتعالى. الشمس والقمر والسماء والأرض كلها أشياء عجائب، يعني من عجائب صنع الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الإيمان كفته هذه الأشياء ليؤمن بها، مش محتاج يعني يشوف حاجات مخالفة لما رأى، لأن ما يراه الناس في ذاته يعني كافا لهداية من أراد الله تعالى إليه. فمن لم يهتدي برؤية هذه الأشياء اللي هي موافقة للعادة، فلو جاءت له الأشياء المخالفة للعادة سيستمر في كفرها. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني لو جاءتهم الآية في المرة الثانية فسيقلب الله أفئدتهم، يعني سيضلهم الله تعالى كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني لما رأوا الآية الأولى وكذبوا بها، فإذا رأوا الثانية سيكذبون بها كما كذبوا بالأولى. فهذه كلها أشياء يعني كانت ممكنة أن تحصل، والله تعالى يعلم أنها لو حصلت كيف ستكون. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به يؤمنون. ومن هذا الباب يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفر. علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين صحيح؟ لا لا حتى اللي تحت الفار ما كانوا به مؤمنين صحيح الآية إن شاء الله. فهنا علم الله أن الغلام الذي قتله الخضر لو عاش لأرهق أبويه طغيانا وكفرا. فهذا مثال. وكذلك قوله تعالى ولو ترى وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فعندما يرون النار يوم القيامة يتمنون أن يردوا إلى الدنيا، ويزعمون أنهم لو ردوا إلى الدنيا لأمنوا. فالله تعالى يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فالله تعالى يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. فهذه الأشياء هي من الممكنات في قدرة الله تعالى، ولكنها لم تكن، والله يعلم لو كانت كيف تكون. هناك أشياء مستحيلة والله تعالى يعني أخبر أنها لو وجدت يعني كيف سيكون الأمر. قال تعالى في المستحيلات لو قدر إمكانها، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان في السماوات والأرض آلهة غير الله سبحانه وتعالى لفسدت السماوات ولفسدت الأرض. هذا شيء مستحيل، الله سبحانه وتعالى يعلم إيه لو قدر إمكانه كيف ما الذي سيحصل. وقال تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون. هذا شيء يستحيل وجود إله مع الله سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل يعلم أن هذا المستحيل لو قدر إمكانه لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. تعالى الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى في العرش سبيلا. وكان هناك آلهة كما يقولون، هذه الآلهة لابتغت إلى في العرش سبيلا، لعبدت هذه الآلهة الله سبحانه وتعالى. هذا شيء مستحيل وجوده، لكن الله تعالى يعلم أن هذا المستحيل لو قدر إمكانه ما الذي سيكون. إذا علم الله سبحانه وتعالى شامل لكل شيء. قال وأنكرت الجهمية والمعتزلة أن يكون الله أن يكون لله علم أضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى الموصوف. فأنكروا أن يكون أنزل القرآن بعلم، وأن أنسى لا تحمل ولا تضع إلا بعلم، وجحدوا أن يكون قد أحاط بكل شيء علما. جهمية معتزلة معطلة ينفون صفات الله سبحانه وتعالى، ومما نفوه من الصفات العلم. قال وهو الغني بذاته سبحانه جل ثناؤه تعالى شانه، وكل شيء رزقه عليه، وكلنا مفتقر إليه. قال وهو الغني بذاته، فله الغنى المطلق فلا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. جل ثناؤه تعالى شأنه تعظيما وتمجيدا، وكل شيء رزقه عليه، كل شيء رزقه على الله سبحانه وتعالى. وكلنا معشر المخلوقات مفتقر إلى الله. هنا يشير إلى صفة من صفات الله سبحانه، وهي صفة الغنى. وصفة الغنى في حق الله تعالى غنى الله عز وجل غنى ذاتي، معنى أن الله تعالى غني بذاته يعني أن الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق. مخلوق إذا وصف بالغنى فليس بذاته، لأن ذات المخلوق فيه فقر ذاتي، المخلوق بطبيعته فقير يعني محتاج إلى غيره، محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قد يوصف المخلوق بالغنى، والغنى في حق المخلوق غنى عارض، يعني ليس غنى ذاتيا، ولكن غنى عارض له، صفة تعرض له بسبب ما يمتلكه من أشياء، فإذا زالت عنه هذه الأشياء زال عنه الغنى. يعني يعرض له وصف الغنى بسبب تملكه لأشياء يصبح بها غنيا. أن الله تعالى وصف المخلوقين في بعض الآيات بالغنى بعد خلق قال إياكم غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم، مثل قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فإذا قد يحصل للمخلوق أن يكون غنيا في بعض الحالات، لكن غنى المخلوق ليس نابعا من ذاته، وإنما بسبب أنه يملك بيتا ولا دابة ولا ذهبا أو فضة، فأصبح غناء بسبب هذه الأشياء. فإذا زالت عنه أو زال هو عنها يعني لابد في النهاية أنه يزول عنها أو تزول عنها، إما يموت ويتركها أو أنه هو في حياته تزول عنه هذه الأشياء ويفتقد. ثم كل الخلق يأتون يوم القيامة وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، فيرجعون إلى الفقر الذاتي الذي هو صفتهم. وإذا حصل غنى للمخلوق فهو بإغناء الله له، ليس يعني صفته الذاتية وإنما بإغناء الله تعالى له، ويكون شيئا عارضا بحسب ما يملك من الشيء. لكن في حق الله سبحانه وتعالى ليس غنى الله سبحانه لأنه يملك السماوات أو يملك الأرض أو يملك أشياء من الممتلكات، وإنما لغناه عنها وعن كل ما سواه سبحانه وتعالى، فهو غني عن كل ما سواه. يعني كل هذا الكون أصلا لو أراد الله سبحانه وتعالى قال إيا شأن يذهبكم، نعم، ويأتي بخلق جديد في الآية الأخرى، ويأتي بآخرين يذهبكم أيها الناس، ويأتي بآخرين، نعم نعم يشهد يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، نعم يشهد يذهبكم ويأتي بخلق جديد. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد. فالله سبحانه وتعالى لو شاء لأذهب هذه السماوات وهذه الأرض وهذه الأرض وهذه المخلوقات كلها وأتى بغيرها سبحانه وتعالى، فهو عز وجل غني عنها، وهي اصلا السماوات والارض هو سبحانه وتعالى الذي يمسكها ان تزول، هي مفتقره اليه سبحانه وتعالى، فليس هو عز وجل مفتقرا الى اي شيء، تعالى الله سبحانه وتعالى، بل كل شيء مفتقر الى الله عز وجل وهو غني عن كل شيء، فغناه سبحانه غنى ذاتي، والخلق كلهم مفتقر الى الله، وكل الخلق رزقهم على الله سبحانه وتعالى. أورد بعض الأدلة على هذا المعنى من كتاب الله تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وقال تعالى: واستغنى الله والله غني حميد، واستغنى الله والله غني حميد. وقال سبحانه وتعالى، أورد آيات عديدة يعني يمكنكم الرجوع إليها إن شاء الله، وفي ختام الآيات التي أوردها أورد قوله عز وجل ردا على المنافقين: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. وقال تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق، خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. قال: والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، يخبر تعالى بكمال غناه عن خلقه وأنه لا يزيد في غناه طاعة من أطاع ولا ينقصه معصية من عصى، وأنه لم يخلق الخلق لحاجة إليه، وأنه لو شاء لم يخلقهم ولو شاء لذهب بهم وجاء بغيرهم، ويخبر أنهم كلهم فقراء إليه لا غنى لهم عنه في نفس من الأنفس، كل نفس يتنفسه الإنسان هو محتاج إلى الله سبحانه، لو شاء لحبسه عنه وما خرج هذا النفس. وهم يعلمون ذلك من أنفسهم وأنهم لم يكونوا موجودين حتى أوجدهم، الإنسان مفتقد إلى الله تعالى حتى في أصل وجوده، لو شاء الله لما أوجده، ولا قدرة لهم على شيء من أنفسهم ولا غيرها إلا بما أقدرهم عليه الغني الحميد الفعال لما يريد سبحانه وتعالى. ثم أورد أدلة من السنة المشرفة على كمال غنى الله سبحانه وتعالى، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، حديث في صحيح مسلم من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يعني أطلبوا مني الكسوة أن أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتدفعوني. العباد أصلا لا يبلغون أن يضروا الله سبحانه وتعالى ولا يبلغون أن ينفعوا الله سبحانه وتعالى. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد ذلك في ملكي جناح بعوضة. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهذا الحديث من حديث أبي ذر رضي الله عنه ويروي عنه أبو إدريس وكان إذا حدث به جفا على ركبته إذا حدث بهذا الحديث اللي هو أبو إدريس الراوي عن أبي ذر رضي الله عنه. وقال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام، إسناده الشامي، هذا الحديث كله سند شامي، فقاله أشرف حديث يرويه أهل الشام. طيب له رواية في سنن الترمذي فيها يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم وكلكم فقير إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أداني. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم وحيكم وميتكم وربكم ويابسكم اجتمعوا في صعيد واحد فسأل كل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل سائل منكم ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه ذلك بأني جواد واجد ماجد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا أردت أن أقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى عطاؤه كلام، يعني إذا يعطي كل إنسان ما يتمنى فقط يقول كن فيكون ما أراد الله سبحانه وتعالى. وهذا الشيء سيحصل في يوم القيامة عندما يدخل المؤمنون الجنة في كل يوم جمعة الذي هو يوم المزيد يجمع الله تعالى المؤمنين في الجنة ويقول عبادي سلوني عبادي تمنوا علي فيطلبون من الله سبحانه وتعالى حتى تنقطع بهم الأمانات. كل واحد حاول يخطر وهم لا ينقصهم شيء يقولون يا ربي نسألك الرضا ويقول رضاي أحلكم داري وأنا لكم كرامتي ولكن سلوني. فيسألون الله تعالى وما بهم من حاجة إلا يعني الامتثال لأمر الله سبحانه لا ينقصهم شيء في الجنة لا ينقصهم شيء لكن الله تعالى يأمرهم أن يسألوه. فكل واحد يجهد نفسه في محاولة تخيل شيء يطلبه من الله سبحانه وتعالى فيعطي الله عز وجل كل واحد مسألته ثم يزيده ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذلك كل جمعة يتكرر نفس هذا الموقف يعطيهم الله تعالى كل ما تمنوا ثم يزيدهم أشياء لم تخطر على قلب بشر أصلا حتى يفكر فيها ليطلبها ويتمناها من الله سبحانه وتعالى. الزواج الكريم يعني الواجب بمعنى المعطي او الغني او يعني وماجد المجد والشرف والعظمه يعني مثل معنى المجيد يعني عظيم الشرف. قال في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا تغيضها نفقه يعني لا تنقصها نفقه سحاء الليل والنهار أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. فيد الله سبحانه وتعالى ملأ لا تغيضها نفقة مهما أنفق سبحانه وتعالى فيده ملأ عز وجل. ثم وضح ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السماوات والأرض لم ينقص ما في يمينه سبحانه. قال وروى أبو داود من حديث عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد في دعاء الاستسقاء قول النبي عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء إليك أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ونقل أنت الغني ونحن الفقراء. ثم أورد بعض الآثار يعني أخبار عن الكتاب وفيما تقدم كفاية يعني وختم بقوله عز وجل فإن الله غني حميد سبحانه وتعالى. قال كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. قالوا مما أثبته ربنا عز وجل لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم تكليمه عبده ورسوله موسى بن عمران بدون واسطة رسول بينه وبينه بل أسمعه كلامه الذي هو صفته اللائقة بذاته كما شاء وعلى ما أراد. قال الله عز وجل تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله بعض الرسل استطاعهم الله سبحانه وتعالى وفضلهم ومن الرسل المفضلين من كلم الله يعني الرسل الذين كلمهم الله سبحانه وتعالى هذا تفضيل لهم. وقال سبحانه وكلم الله موسى تكليما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ورسول مكلم أيضا كلمه الله تعالى يوم الإسراء والمعراج فصعد به إلى سدرة المنتهى وكلمه الله تعالى بغير واسطة جبريل كلم الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وسمع تكليم الله سبحانه وتعالى. قال وكلم الله موسى تكليما قال فأكده بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح وكلم الله موسى تكليما. وقال في سورة الأعراف ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقال سبحانه يا موسى إن اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وأورد آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى أكثرها في تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام يمكنكم الرجوع إليها. قال وفي الصحيحين قول آدم لموسى أنت موسى الذي اصطفاك الله تعالى برسالاته وبكلامه. وفي الصحيحين أيضا من حديث الشفاعة ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. الناس يذهبون إلى الأنبياء واحدا وراء الآخر فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فإبراهيم عليه السلام يقول لهم يعني لست لها ولكن اذهبوا ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. وفي رواية ولكن اتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما. وفي رواية ولكن اتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه وقرره نجيا. فهذه أدلة أيضا من السنة على تكليم الله عز وجل لعبده موسى عليه السلام. قال فأخبرنا الله عز وجل أنه اصطفى عبده موسى بكلامه واختصه بإسماعه إياه بدون واسطة. ثم بعدها يقول وبأي برهان يقنع من لم يقنع بذلك، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. وفي هذا أعلى دلالة وأبينها وأوضحها على ثبوت صفة الكلام لربنا عز وجل، وأنه يتكلم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلام يسمعه من يشاء. أسمعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد. قال وقد ثبت بالكتاب والسنة نداؤه الأبوين عليهما السلام أيضا ممن كلمه الله سبحانه وتعالى، آدم وحواء عليهما السلام، إذ يقول سبحانه فدلاهما بغرور إلى قوله وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. وناداهما ربهما، النداء هو الكلام التكليم بصوت عال مقابل النجاء أو المناجاة، يعني النداء أو المناداة هو التكليم بصوت عال، ويقابله النجاة أو المناجاة هو التكليم بصوت خفيف. فهنا وصف الله تعالى نفسه بأنه نادى آدم وحواء عليه الصلاة والسلام. هل هذا التكليم معناه؟ نعم. هل هذا النداء يعني تكليم بالله؟ لا، تكريم بالله. النداء هذا تكريم طبعا، يعني من كلمه الله سبحانه وتعالى تشريفا له، لكن يعني في يوم القيامة في الآخرة تكريم المؤمنين يكون تشريفا لهم وتكريما لهم، لكن الكفار يكلمهم ربهم وهو عليهم غضبان، يعني قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، ويحرمون من تكريم الله سبحانه وتعالى لهم تكريما فيه تكريم لهم أو تشريف لهم. قال مثلا لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، يعني لا يكلمهم تكريم لهم، لكن هذا لا يمنع أن الله سبحانه وتعالى يكلم المشركين يبكتهم ويقول لهم أين شركائي، يعني كما ورد في تكليم الله سبحانه وتعالى لهم تكليم عقاب لهم وتبكيت لهم، ثم يكون في ختام الأمر يقول الله تعالى لهم اخسأوا فيها يعني في النار ولا تكلمون، فيعني يعني لا يكلمهم الله سبحانه وتعالى عنه. شيخ، في البداية ما كان الله يقابل على آدم وحواء؟ يعني النداء هو التكليم بصوت عالي، يعني فالله سبحانه وتعالى نادى آدم وحواء عليهما السلام. هل هناك معنى آخر للكلمة؟ نعم. هناك مفصل مجرد كلم الله ما وضح السؤال؟ يعني من الناس من يفصل كلم الله موسى في الكلمات الكلم يعني الجرح الكلم الجرح لا هذا استعمال آخر يعني من نفس الاشتقاق يعني من نفس المادة، يقال مثلا كما في الحديث يعني ما من كلم يكلم إلا جاء يوم القيامة اللون لون الدم وريح ريح المسك. هذا الكلم الذي يكلم الكلم غير الكلام أو التكليم، لكن هنا وكلم الله موسى تكليما، فالآيات يفسر بعضها بعضا. قال وكلمه ربه، ثم تفصيل هذا الكلام يعني الذي كلمه به، يعني كما في الآيات الكريمة قال فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس. فالله سبحانه وتعالى بيّن يعني أنه تكليم بمعنى الكلام الذي يسمع بالأذان، أنه سمع تكليم الله سبحانه وتعالى. طيب قال فإن الله سبحانه وتعالى نادى الأبوين، وأخبرنا الله تعالى أن الملائكة تسمع كلام الله، يذكر هنا يعني الأدلة على تكليم الله سبحانه وتعالى من شاء من عباده، وأن من صفة الله تعالى أنه يتكلم بصوت وحرف، وأن تكليم الله تعالى لعبده يسمع بالأذان. فالله تعالى أخبر أن الملائكة تسمع كلام الله بالوحي كما قال تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا الحديث، هذه الآية الكريمة تفسيرها في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، قد سلسلة أو سلسلة على صفوان، السلسلة اللي هي الحديد ذات الحلقات الحديد على صفوان يعني على صخر أملس، صوت جر السلسلة من الحديد على الصخر الأملس يكون لها إيه؟ صوت عالي. فهنا يعني أهل السنة يقولون هذا تشبيه للسماع بالسماع وليس للمسموع بالمسموع، يعني مثل إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. هل هذا معناه أن الله تعالى مثل القمر؟ لا، معناه أن رؤية العبد لله كرؤية العبد للقمر، يعني كما أنه أو كرؤيته للشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب، يعني أن العبد يرفع بصره يرى الشمس ويرى القمر فيرفع بصره لرؤية الله سبحانه وتعالى، وأنه يرى الله سبحانه وتعالى رؤية يعني جلية لا يحتاج أن ينضم أحد إلى أحد حتى يرى الله تعالى، كما أن الناس لو كانوا كثيرين ورفعوا أبصارهم يرون الشمس أو يرون القمر. فالتشبيه هنا للرؤية بالرؤية، والرؤية هي فعل العبد، يعني فعل العبد مخلوق، يعني رؤية العبد لله هي فعل العبد، يجوز تشبيهها بمخلوق، يعني رؤية العبد لله كرؤية العبد للشمس والقمر. وهنا أيضا سماع الملائكة لصوت الله سبحانه وتعالى حين يقضي أمره سبحانه وتعالى ويأمر بشيء في السماء، فالملائكة تسمع كلام الله سبحانه وتعالى. قال إيه؟ كأنه سلسلة على صفوان، يعني سماعهم لكلام الله كسماعهم صوت سلسلة على صفوان، يعني له صوت إيه؟ يعني عالٍ، فيسمعون صوت الله سبحانه وتعالى كسماعهم صوت سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكريم. قال في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل، إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في السماء إن الله قد أحب فلانا فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. الشاهد هنا أن الله تعالى ينادي، يعني إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى الأدلة فيها أنواع، منها تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام، تبتدي تحت هذا النوع آيات كثيرة في تكليم الله تعالى لموسى وسماعه لكلام الله، منها نداء الله سبحانه، آيات النداء، والنداء أيضا إيه أنواع، منها نوع هو نداء الله تعالى لآدم وحواء عليهم السلام، نداء الله تعالى جبريل إذا أحب عبدا، ونداء يوم القيامة ويوم سيذكرنا يقول أيضا وثبت بالكتاب والسنة كلامه مع الرسل والملائكة وغيرهم يوم القيامة يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، إلى أن قال يعني ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. هذا إثبات آيات النداء، والنداء كما مر هو التكليم بصوت عالي ففيها إثبات التكليم. وقال تعالى قالوا أنه يقول لأهل الجنة سلام عليكم، كما قال تعالى سلام قولا من رب رحيم، وأنه يقول لأهل النار قال اخسأوا فيها ولا تكلموا، والقرآن ممتلئ بذلك. قال في الصحيح عن عدي بن حاتم، هذا الحديث في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وفيه أيضا من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يا آدم فيقول لبيك وسعديك، قال فينادي بصوت. لهذا من معتقد أهل السنة أن الله تعالى يتكلم بصوت، لأن الأشاعرة يقولون أن الله تعالى يتكلم، نعم، لكن كلام الله نفسي قديم، بس مجرد معاني قائمة في ذات الله، ليس صوتا يسمع بالآذان. فنحن نرد عليهم نقول لهم: لا، كلام الله سبحانه وتعالى بصوت يسمع بالآذان. ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال فينادي بصوت، الله تعالى ينادي آدم بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال وفيه يعني في صحيح البخاري تعليقا عن جابر، يعني الإسناد المعلق، وإحنا أخذنا الإسناد المعلق في درس المصطلح اللي هو حذف شيء من أوله من جهة البخاري، عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، أنا الملك أنا الديان، أنا الملك أنا الديان. الديان يعني المحاسب لعباده، ما الدين له معنى الجزاء والمحاسبة. كان عمر رضي الله عنه يقول: ويل لديان الأرض من ديان السماء. ديان الأرض يعني نفسه، هو بحسب الناس في الدنيا، قال ويل لديان الأرض من ديان السماء سبحانه. قال وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفيه أيضا يعني الشاهد إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال الله تعالى، يعني في إثبات القول لله عز وجل. وفيه أيضا إنه يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي إلى آخره، جزاء إذا أنا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلى الجنة. الشاهد قول النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله تعالى. بالنسبة يعني آيات القول وحديث القول، فالقول في لغة العرب يعني قد يكون القائل هو المتكلم بالكلام لأول مرة، وقد يكون ناقلا له عن غيره، لكن الكلام لا يكون إلا ممن تكلم به أول مرة. فلهذا القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى، هو كلام الله عز وجل. ومن جهة أنه كلام الله لا يقال إن القرآن كلام أحد إلا الله سبحانه وتعالى، أنه تكلم به أول مرة. لكن وصف القرآن الكريم بأنه قول جبريل وبأنه قول محمد عليهما الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال إيه؟ إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. إن من هو الرسول الكريم ذي قوة عند ذي العرش؟ هو جبريل. وفي الآية الأخرى إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول الشاعر. الرسول الكريم هنا هو محمد عليه الصلاة والسلام، وإنه يعني وإن القرآن. فوصف الله تعالى القرآن بأنه قول جبريل وبأنه قول محمد عليه الصلاة والسلام، هنا باعتبارهما ناقلين عن الله تعالى. وفي نفس الوقت هو قول الله تعالى، لأنه قال الله في الحديث، يعني في القرآن قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فأيضا الله سبحانه وتعالى قال ويقول آيات القول كثير وأحاديث القول كثير. فلا تعارض، يعني هنا القول قد يضاف إلى من تكلم به أول مرة، وقد يضاف إلى من نقله عن المتكلم به أول مرة، لكن الكلام لا يقال في القرآن إلا أنه كلام الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك أيضا يقول الله عز وجل في حديث الشفاعة وفي حديث أثر أهل الجنة دخولا، فيقول الله تعالى: اذهب فادخل الجنة. قال وفيه من في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة. في باب كلام الرب عز وجل مع أهل الجنة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيت؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، قد أعطيتنا ما لم تعط أحدا. طيب، على كل حال يعني يمكن نكتفي بهذا القدر في درس العقيدة إن شاء الله. يعني أورد المؤلف أدلة أخرى على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى فيما ذكرناه من الأدلة الكفاية، ويمكنكم قراءة يعني ما تبقى منه. بعدها سيواصل الحديث عن القرآن الكريم والرد على من قال إن القرآن مخلوق، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله. الدرس القادم نبدأ من قوله: كلامه جل عن الإحصاء، نبتدي في هذا الدرس. بالنسبة للدرس المصطلح إن شاء الله بعد تصليح الميكروفون إن شاء الله.